أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك أن أكون ولقد جاء فإن جاءوك لم يحكم بما ومن لم يحكم بما